وقال حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك، أي لأنه واجب عليه، إلا نسك التمتع والقران فإنه يأكل منه لأنه السنة،